بص طيب، حد عارف السؤال اللي بيقول لا أبي أعظم مني؟ الآية اللي بتقول طيب إيه رأيكم؟ أما السؤال أهو، إزاي يبقى أبي أعظم مني؟ السيد المسيح قال إن أبي أعظم مني. يعني إيه كلمة أبي أعظم مني؟ طبعا الناس حتى يعني أنت دلوقتي بتقول إن أنت مساوي للآية في الجوهر وكده، فإزاي بتقول إن أبي أعظم مني؟ فخلي بالكم في ناس كتير جدا بتصطاد في الماء العكرة يعني، فيقول لك ايه انتوا بتقولوا ان يعني المسيح هو الله والدنيا ديت واثبتوها لنا، طب ازاي انت بتقول ان المسيح هو الاب اعظم من المسيح؟ طب تيجي ازاي؟ مش ده ممكن يجي لك سؤال ويقول لك اقول لك كده ازاي انت؟ طبعا في ناس بتصطاد في الانجيل يقول لك ازاي انتوا بتقولوا كذا وفي نفس الوقت بتقولوا كذا. بصوا انتوا، علشان اللي بيقرا في الكتاب المقدس ويلاقي ايات زي كده، انا ساعات بتبقى في الاسئله دي يعني قدامي، الاسئله ديت بتبقى كده ساعات كتير، اقعد اقرا في الانجيل والاقي سؤال زي كده، اجي اقول ايه ده، هو ليه السيد المسيح بيقول كده؟ الانجيل ما بيتاخدش بالفقر، الانجيل ما بيتاخدش بالفقر، الانجيل بياخد لوكش على بعض كده زي ما بيقولوا. ما ينفعش ادرس الانجيل من ايه واحده بس، الانجيل لازم يدرس من كل النواحي، عشان كده احنا ما بنصطادش كلام وبنقوله. يعني مثلا واحد يقول لك ايه ابي اعظم مني، يبقى ازاي بقى وانت تقول واحد ومش واحد وبتاع، هيبتدي ممكن التفكير ده يجي لك ومش عارف ايه. لا، احنا لما نشوف الايه لازم نشوف الموقف اللي اتقال منها واتقال ليه والدنيا دي. بصوا بقى معايا، احنا علشان نعرف الكلام ده بيقول لك ايه، لازم نرجع لرسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي 2 وآية 6 و7، بتقول إيه بقى؟ بصوا بقى الحتة دي، هي دي الإجابة، عشان كده بنقول لك ما تاخدش نسق الآية من حتة واحدة وما نفكرش في الحتة التانية. بص بيقول لك إيه؟ بيجاوب لك على السؤال ده. بيقول لم يحسب خلس أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته وأخذ صورة عبدا صائرا في شبه الناس، حيث اتخذ بالطبيعة البشرية، فقيل عنه في أشعياء رجل أوجاع ومختبر الحزن محتقر ومغزول من الناس. الكلام ده جه عندك كمان، أنا حطيت لك آية كمان هنا بجانب فيليبي اللي هي في أشعياء 53 آية 2 و3. هو السيد المسيح نفسرها كده ونشوف أول نقطة دي علشان نفسر الحتة دي إزاي تبقى أبي أعظم منه. السيد المسيح لما نزل خد الجسد بتاعنا، طب لما خد الجسد بتاعنا، هل الجسد اللي خده ده مش جسد الخطية ولا مش جسد الخطية؟ ها؟ حد يجاوبني طيب؟ جسد ليه؟ ليه لأ ليه؟ ده جسد الخطية، خد الجسد بتاعك اللي هو الجسد اللي بيتألم، اللي ممكن يجوع يعطش الكلام زي كده، صح؟ فلما قال انه ابي اعظم مني، فقال ان من ناحيه ان هو خد الجسد وخد الالم وخد الاوجاع، تخد الحاجات دي، فخد الطبيعه الضعيفه. انتوا خدتوا بالكم معايا؟ يبقى هنا الاب اعظم منه في الحته ديت، انه خد الطبيعه الضعيفه اللي هي طبيعه الجسد اللي بيتألم واللي بيجوع واللي بيحزن واللي بيعيط واللي الدنيا دي. طب هل الآب كده؟ هل الآب كده؟ لا طبعا. فعشان كده قال لهم يا جماعة أنا بقول إن أبي أعظم مني في النقطة دي، في النقطة دي. وفي كمان مقولة حلوة، يعني مش مقولة، تفكير تاني بيقول لك قد إيه دايما الابن دايما يفتخر بأبوه، صح؟ يعني في ما يقول لك ايه، انا دايما اقول ان بابا ده احسن مني، دايما اقول ان بابا ده احسن مني واجمل مني، وهو اللي بيتحمل المسؤوليه، وهو وده كبيري، ده راسي، ده تاج راسي. فكان السيد المسيح من ضمن التفسير للايه دي ان بيقول لك انه من الناحيه الترتيب لا، ده ابويا، فطبعا هو ابي اعظم مني، ولكن هما الاثنين واحد. لا بس معلش، هو اعظم مني. شفتوا الحته دي؟ يعني كتواضع من الابن بيعلي مين؟ بيعلي ابوه اللي هو الاب. ده تفسير البسيط ان دي ابي اعظم منه. عشان كده بصوا كمان تيجي برضو في الآية بتقولك إيه، فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون إني ماضي للآب لأن أبي أعظم مني. يعني عايز أقول لهم لو أنتم بتحبوني أرجع تاني للمرتبة اللي أنا كنت فيها، المرتبة المجد والبهاء والعظمة، وأرجع تاني بقى. يعني أنا كنت في مكان ونزلت المكان تاني خالص، مكان فيه ألم وأوجاع، وشاف واحد مفلوج، واحد شتايم عملت شتمها، وإهانة عملت أتهان بيها. لا، أنا عايز لو كنتم بتحبوني كنت تقولوا لي يلا اتكل على الله روح كفاية عليك كده. لما جاء قال لهم انا هتألم وهتصلب وكده، قالوا لا ازاي، حاشا يا رب، ازاي انت يحصل فيك كده، انت لو كنت بتحبوني هتقولوا روح، علشان انا جاي علشان خاطر اخلص وارجع تاني للمكان اللي انا جاي منه. خدت بالكم؟ فهمتوا كده هو قصده ايه؟ بيقول ان ابي اعظم مني، يعني عايز ارجع للعظمة مرة تاني. طب انت عظيم، بس انا كان لازم يبقى ليا وقت كده ارجع فيه للعظمة ديت. انا عندي رسالة هأديها وهرجع تاني. فبيقول لهم كده ماشي. عارفك كنت عايز اقول لكم على حاجة، الحتة دي هتلاقوها في الافلام الاجنبية. لو تبصوا على كل الافلام من الثمانينات او من اواخر السبعينات لدلوقتي، هي كل الفكرة فكرة المخلص. خدت بالكم؟ يعني مثلا هقول لكم على فكرة سوبرمان. عارفين سوبرمان؟ سوبرمان ده يعني حاجة قوية جدا. جاي الفكرة من ايه؟ ده كوكب بعيد، اسمع بس معايا، كوكب بعيد، وحصل ان طلع منه كوكب اتدمر وجاي للأرض علشان يخلص مين؟ يخلص الناس اللي حواليه، وبيبان بصورة الناس ان هو ايه؟ هيرو كده، بطل. ده مثلا في نهاية العالم، أو في بقى في فيلم تاني كان بتاع أرنولد شوارزنيجر كده، كان دايما يجي يقضي على الشيطان في النهاية. كان حاجة اسمها نهاية العالم برضه، واحد كده هيجي من كوكب تاني يقضي على الشيطان. فكل الفكرة في الأفلام إن في مخلص جاي، إن في واحد قوي بيجي يغلب الشر ويبقى تمام التمام، وبعد كده تلاقوه مات في الاخر او حصلت له اي حاجه. دي فكره الايه؟ دي فكره جايه من عندنا، فكره التخليص دي، فكره انه ده في واحد مبعوث هيعمل رساله وبعد كده يتكل على الله. وتلاقي كل نهايه الافلام من ناحيه الهيرو دي ان نهايتها ايه؟ نهايتها ان البطل اللي هو الهلام ده، انه دايما ايه؟ تلاقيه في نهايه الفيلم يقفل لك انه خلاص مشي او طلع او كلام زي كده. دي الافلام. فحتة ان ابي اعظم مني احنا فهمناها ايه في الاخر؟ فهمنا ايه في الاخر علشان اقدر اوصل لكم رسالتي، ان هو قصده في ان ابي اعظم مني من ناحية ايه؟ حد فهم كلامي؟ طيب يقول لي. ها، دي فكرة تواضعية صح، وايه تاني؟ ها، ان دي فكرة ان هو خد الجسد اللي هو الالم المتألم، فطبعا هو بالنسبة لله غير ده خالص، الله غير متألم، الله غير انه يبكي، هو خد الجسد اللي هو الصعب ده. فهو بيقول ان ابي اعظم مني، يعني ابي اعظم مني من حيث ان ابي طبعا ما فيش كده، انا اللي خدت الجسد ده. ماشي؟ تمام؟ ماشي. انتوا ال هو عايز يقول حاجه؟ يا سلام، اسال ورد على نفسك. قول يا حبيبي. رغم ان هو ما يعني العذراء ما كانتش حامل عن طريق انسان، تمام، فهو ما شالش جسد الخطيه، هو كان بلا خطيه. ايوه، بس حمل الجسد اللي بيعمل خطيه، هو خد الجسد اللي عمل الخطيه. طب اقول لك على حاجه ثانيه، هل ينفع السيد المسيح ياخد جسد ثاني علشان يفدينا؟ لا، ما كانش ينفع. ما ينفعش، خد الجسد ده هو جسد الخطيه. انت لما عملت الخطيه عملتها بانهي جسد؟ بجسد تاني ولا الجسد ده؟ ادم لما عمل الخطيه خد ايه؟ بجسد ده. طبعا هو خد جسد الخطيه دي عشان ينقي الخطيه، كان لازم ينزل يعمل تبييض للخطيه. انت كان قبل ما يعمل خطيه لكن المسيح ما عملش. لا طبعا ما عملش خطيه، لا طبعا بلا خطيه. انا بقول لك خد الجسد اللي احنا عملنا بيه الخطيه، بس هو بلا خطيه. يعني عايز يورينا ان انا ممكن ابقى في الجسد بس ما عملش خطيه، انت فهمتني؟ برغم ان في ضعف في الجسد الا انه ما عملش الخطيه دي، بس هو خد الجسد الفاسد ده علشان يطهره، هو يخش جواه ويطهره. دي الفكره بتاعتي. وموضوع الترتيب، الترتيب ازاي؟ انت قلت ان هو عايز يرجع لمرتبته الاولانيه. طب هو لا، هو في المرتبه، هو يعني انت عايز ايه؟ عايز اوصل لك ان هو يعني هو يعني لاهوته، بس هو واخد اللاهوت واخد الناسوت، انت فهمتني؟ هو عايز يرجع للاهوت تاني. يعني انت عارف الطبيعه الناسوتيه دي اللي هي الطبيعه اللي شدها في الارض، خلاص هو عايز يقضي على حته الناسوت، عايز يرجع لليه؟ للاهوت مره تاني. هو عايز يقول لك كده يعني، فعايز ايه؟ يقول لهم ايه؟ انتوا لو كنتوا عايزيني في الناسوت ده، لا صعب، لان هيفضل هقعد اتالم فيه على طول، الناس ما كانتش هتسيبني فيه. طب هو الناسوت اللي هو الجسد. نعم. لا طبعا نسوته ما انتهاش. يعني انت دلوقتي طلعت خلاص، هو طلع بايه برضه؟ بص من نسوته ولا هو؟ قول. هي القصه ان هو المسيح كان مجيء للارض اصلا كان عشان يعمل الفداء، خلاص هو كان جاي لهدف الفداء. طيب دلوقتي الاب غضبان او معاقب البشريه، تمام، عامل عقاب للبشريه. الحل الوحيد عشان العقاب ده يتشال ان لازم يبقى في حد يموت، لازم التطبيق بتاع العقاب يتنفذ اللي هو موت انت موت. فالوحيد اللي اتطبق فيه الموت هو مين؟ هو المسيح. فالمسيح قال لهم لو انتوا تعرفوا انا هعمل ايه انتوا هتفرحوا. هو هيطلع للاب بالجسد بتاعه باثار الجروح باثار كل حاجه، يطلع يقف قدام الاب يقول للاب اهو انا نفذت ايه؟ نفذت حكم الموت اللي انت عايزه. يبتدي الاب يفرح ويتبسط، ويبتدي ايه؟ السمائين والارضين يتصلحوا، يبتدي الفردوس يتفتح تاني. الاب هيفرح. ما هو اصلا هو اللي نزل وفدى الاب. لا مش الاب اللي فدى، هو الابن. استنى يا حبيبي، ثانيه واحده. هو مش منفصلين عن بعض من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه الجوهر. الاساس بتاعهم هو حاجه واحده، لكن كل واحد لوظيفته، كل اقنوم لوظيفته. يعني انت عقلك غير جسدك، العقل ليه وظيفه والجسد ليه وظيفه، صح؟ هل نقدر نقول عقلك هي جسدك؟ ده حاجه وده حاجه، بس يعني عقلك وجسدك ايه؟ حاجه واحده. ده نفس النظام، الاب والابن والروح القدس، ثلاث صفات او ثلاث اقانيم. الثلاثه متفقين او واحد في حاجه اسمها الجوهر اللي هو اللاهوت، لكن كل واحد له وظيفته. ما اقدرش اقول ان الاب هو الابن هو الروح القدس، ما ينفعش. ده غير ده غير ده من حيث ايه؟ من حيث العمل. لكن واحد في ايه؟ في الجوهر او في الاصل. تمام؟ في مشكله كده؟